بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المؤمنون عمار بيت الله أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجميع البر وجميع أعمال البر ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات إن شاء الله في هذه الأمسية المباركة يكون الموضوع في الوعي الاقتصادي الوعي الاقتصادي الوعي المالي ما تشي لقع هذا الموضوع بلقين حد لا يتعامل مع ريال يتص ريال ينتقل الريال ليجور معي فسمس لا بد أن تكون عنده ضوابط شرعية تحكم هذا الانتقال هذه حركة المال في يده بشكل إن شاء الله أدي يكون هذا المال الذي رزقنا الله إياه أدي يكون أيتلي دحلا كذلك ديتلي رب العالمين أدي بارك ديس أدي جديس تنمرت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يرزقكم رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا إن شاء الله إذن بشكل إن شاء الله أن تحرى هذا المال لابد أن يكون ديني مجموعة من الضوابط الفقهية هذا الوعي الاقتصادي له مؤشرات لازم أن يكون غرس لبعض مؤشرات غنتيني هذا الشاب هذا الجيل هذا الناس هذا المجتمع إلا غرس وعي اقتصادي نخاطي من بين هذه المؤشرات غرنا المؤشر المقاصدي التصور حول المال أسليني أول جيلك كيفاش ترقبت المال ما هو التصور الأفكار التي في ذهنك عن المال ونديك المؤشر مزوار المؤشر الفيتسن أنسير في قضية هذا المال من أين يكتسبه سماني لا يحصل سيس ما هي طرق تحصيل هذا المال باش كان نرقب لغرس وعي اقتصادي نغام كذلك من بين المؤشرات هذا المال الذي جمعه واكتسبه فيما ينفقه معناه أين يستهلك أين يضع ويصرف ذلك المال كذلك من الوعي الاقتصادي أن نرقب كذلك حركة الادخار وحركة الاستثمار هذا المال هل يدخرون خطي هل يستثمره وفيما يستثمره كذلك ما هي الأعمال التي يقوم بها الشباب نغلجي من أجل جمع هذه الثروة هذا المال إذن أن نبدأ بداية من هذه المقدمات بالتصور المسلم عن المال من التصور المسلم لا بد أن يكون هناك تصور مقابل له ماشي لك السن هذا الكون كله في دفاع كله في صراع حول ماذا حول الحق وحول الباطل حول الصحيح وحول الخطأ كذلك في المال دي سيمارو النظرة الإسلامية والنظرة غير الإسلامية للمال ماذا نشيني مارو دي مسلمان لا بد للمسلم أن يحيط أن يعي نفسه بتصور المال في الإسلام وليمكن يقول حد دي مسلم يتصرف في المال ولكن بعيد عن النظرة الإسلامية بعيد عن نظرة الإسلام إذن بداية أنني هذا المال ديكت نعمت هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده الحمد لله لكن رقب بهذا المال لكن تت لكن سس لكن طيرض لكن زوج معنا لكن تجا يغلب نفسيون بذلك المال أو المال وديك نعمة الله سبحانه وتعالى يجنخت لذلك وليمكن يمكن حد يسمى لهذه النعمة أغنيني أن المال هو عبارة عن وسخ الدنيا أن دايد ليسخ الدنيا خاطي ليسخ الدنيا مادن إلا يقوم بعدة وظائف أساسية وضرورية في حياتنا لابد أن نعتبره ديك النعمة ونقدر هذه النعمة ماشي كان نقدر نعمة الطعام نعمة الصحة نعمة الأمن كذلك علينا أن نقدر نعمة المال حتى تبقى هذه المال نعمة للفرد وللمجتمع في الدنيا وفي الآخرة لابد أن تكون فيه ضوابط ماشي لا أي نعمة أو نصحته وش اسم ربي لابن آدم أن تكون عليه هذه الصحة نعمة تقربه إلى الله نغدك نقمة تبعده عن الله سبحانه وتعالى هل يحافظ عليها أم يضيعها كذلك هذه النعمة الله سبحانه وتعالى يقسم جرمدا وليجيم الدين كله في نفس الدرجة في هذه النعمة، وإنما يجي هناك فقير ويجي هناك كذلك الغني والمتوسط. ولكن إمار هذا التفريق ثبت هو عبارة عن ابتلاء، هذا المال يجي كذلك هو عبارة عن موضوع للابتلاء، ماشي كسل بنادم بلقي حد ذاني الدنيا، هذه الدنيا للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من بين مواضيع الامتحان والابتلاء في هذه الدنيا هو المال، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أدير قبة تغتجل في هذا المال، هل ستحسن فيه عملا أم ستسيء فيه، هم ستكون من المحسنين أم تكون من المسيئين. معنى أن المال في الإسلام خطي قضية ومعيار للتفاوت بين الناس أو لخيرية الناس، خطي هذا الكافر تغير قبة مني. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. هذه نظرة الإسلام قبل الوحي، ميديسو يمر الوحي بتسنة كلا، خاطئ هذا التفكير، هذا التصور خاطئ. معنى أن المال ليس هو معيار للتكريم والإهانة، وإنما معيار التكريم والإهانة دبتة توات. ما هو معيار التكريم والإهانة في القرآن في سورة الحج في السجلة، ومن يهن الله فما له من مكرم، دبتة فيه هي في قضية السجود والطاعة لله. معنى كرامتك وإهانتك تتعلق بمقدار طاعتك بالله سبحانه وتعالى، لا تتعلق بمقدار المال، وإنما هذا المال هو الابتلاء. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لمن إلى غيرها. إذن بشك أن نركب بالنا أن هذا المال هو للابتلاء والامتحان. النقطة الثالثة أن هذا المال الذي في أيدينا حقيقية ملكيته من؟ حقيقية معنى هذا المال مالكه الحقيقي دمنان هو الله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أو نريالو أو الخيرو أو نبروغيتو اللي نجري فسناج، هو من الله سبحانه وتعالى. مستح ليجد فسج هم يوشاشت ما تشين ينطر أمانة، كذلك للابتلاء المال مال الله. إذن فلا يجوز المسلم أن يتصرف في المال الذي هو مال الله، خطي النج ريال ربي، لا يجوز أن تتصرف في ذلك المال إلا وفق أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى سيغن شو هون ريالو، ما هو المطلوب منا؟ من أجل أن نعمر به هذا الأرض، جعلنا خلفاء في هذا المال من أجل أن نعمر به هذا الأرض. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن أو نريالو ليجرب بشك أن عمر سيس طموت. إذن هذه نقاط ثلاثة. كذلك من بين مقاصد الله سبحانه وتعالى في المال والحياة وعبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى من وسائل عبادة الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالمال. وتوجد عبادة كاملة تتعلق بالمال، ما هي هذه العبادة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى متعلقة بالمال؟ الصدقات والزكاة. يقول حد يتودى الزكاة إلى أنت تقوم بعبادة تتقرب بها إلى الله، ماشي تظلت زومت، هذه عبادة بدنية. كذلك عندما تزكي وتصدق وتحج كذلك فيه عبادة مالية، معناه تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمالك. إذن هذه مقاصد لا بد أن تكون واضحة في ديننا، هي نعمة الله، المال مال الله للابتلاء، كذلك الله سبحانه وتعالى استخلفنا فيه من أجل أن نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. كذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية، غرنا مقاصد الشريعة الإسلامية ثبتة ذكرنا خمسة كليات، الخمس تسمى بالكليات الخمس مرتبة، أولها هدبتها تمز الزوارتك، أول مقصد حفظ الدين، زيت اثنين النفس، ثلاثة يلا توت شباب مقاصد الشريعة، مقاصد دينكم، الدين رقم واحد، النفس رقم اثنين، ثلاثة ايوه ونغش أبصي معلش ونعاونها، العقل، أربعة النسل، النسل. خمسة المال. المال تفيد من ناشت دم جارو، هم يجي دم جارو، هم تجي دم زوار. ركز دي وحدي ثاني هامي بشك. هو معنى أون المال وهذا المقصد يكون في خدمة المقاصد التي قبلها، ويتكون العكس. معنى هذا المال صحيح هو مقصد، ولكنه وسيلة لحفظ، لحفظ الدين. أو المال يتوج بشك عشان يحفظ الدين، بشك تحفظ الدين تحفظه بذلك المال. معنى أربش يكون العكس، أن تضحي بدينك، بصلاتك، بعقيدتك، بمصيرك الأخروي من أجل جمع المال. أهم إذن تتعكس المقاصد. كذلك هذا المقصد، هذا المال من أجل أن يحفظ صحتك، باش كتصغيرت، باش كتشد، باش كتسود، باش كتدفي ديمان، كتدوي ديمانك، ولمكن تجي ديمان تمني. إذن المال لحفظ النفس، كذلك المال لحفظ العقل. الشيء الذي يحفظ العقل بته هو القراءة والتدبر والتفكر والتعلم. كذلك يجب أن تنفق مالك من أجل الارتقاء بهذا العقل، بتفكير هذا العقل. كذلك هذا المال نتزوج به، أتمجد سيس، أتمجد سيس طروة، كذلك أتنتشد، أتنتسود، أتنتزعل كذا، أتنتربد بهذا المال. درك وليمكن يجين حد يمارو أضي ضيع الأسرة، أضي ضيع طرواس، بحجة أنه ليلها، ليلها أجمع نوتلي. بمجرد يجين حد هذا الجماني ليقلب قضية المقاصد. إذن لابد أن يكون المال في خدمة كل هذه المقاصد التي قبلها. إضافة إن أن حفظ المال هو مقصد في حد ذاته، مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. معنى الإسلام يسد من أجل حفظ هذا المال، وحفظه من جانبين. الله سبحانه وتعالى حرم ونهى عن كل الوسائل والتصرفات والمعاملات التي تؤدي بإهلاك المال وإتلاف المال. أن لن يتلف المال حرمه الله سبحانه وتعالى، أن لن يضيع المال الله سبحانه وتعالى حرمه، مثل السرقة، الغش، الرشوة، القمار، الربا، الخداع، الغبن. معنى بيت لك المعاملة ديس الجنوع من أكل أموال الناس بالباطل، نغديس أكل، نغديس تضييع للمال، مثل الإسراف والتبذير، الله سبحانه وتعالى سد الباب أمامها، ممنوع، ممنوع. الدي لي كل حد مثلا أزود ديس غيك طوموبيل تلقيس وليسين، وليسين معناه أدي بكنا ستكلخ، أدي بكنا تخدعك. يشس الشريعة، تشس الخيار في ثلاثة أيام، له الخيار في ثلاثة أيام. هامي باش يكون تحسي باللي ايتليش زوا امني ولا في الحيط، لازم ايتليش معنى مي تغدي قش ديما تشخاتي كيف سيونو، لازم اطلب الخيار. معنى ان تكون بالخيار في ثلاثه ايام، ان شئت اتممت هذا العقد، وان شئت كمعنى الغيته. هامي او الخيار حمايه لمن، حمايه لشخص الذي يمكن ان يغبن في ماله. اذا هذا الجانب الاول. اما الجانب الثاني الذي حافظت فيه المال، الله سبحانه وتعالى الشريعة الإسلامية أمرتنا بكل ما يؤدي إلى نماء المال، كل وسيلة، كل طريقة مشروعة تؤدي إلى نماء المال الله سبحانه وتعالى أمرنا بها وأباحها وأذن لنا فيها، مثل البيع والشركات والزراعة والخدمات والصناعة إلى غيرها. واضح؟ إذن كذلك من مقاصد الشريعة في المال أن هذا المال مقصده هو تنمية الاقتصاد، معنى توسيع الوعاء الذي ينمي هذا المال. مثلا الشنداني وضمزام غرنا تقريب جهة واحدة ننمي بها المال، وهي جانب التجارة. التجارة انتهى تقريب تدير الأموال وتحقق لنا الكفاية في مجتمعنا. ولكن هل فقط هو الجانب السبيل الوحيد لإنتاج المال؟ خاطئ. لديني قضية الصناعة، لديني قضية الزراعة، لديني قضية الخدمات. لذلك من هذا المنبر لابد أن ندعو الشباب، أن ندعو هذا الجيل، لابد من التفكير بجد في هذه السبل الأخرى. معنى لا نكتفي فقط بالتجارة، الحمد لله التجارة التي ود الخيرس، التي ود البركة، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيها بالبركة، تسعة أعشار الرزق كلها من التجارة. ولكن يبها كذلك أنتجت مشنة في قضية الصناعة، في قضية الزراعة خاصة ما يتعلق بتحقيق الكفاءة الذاتية الشنغ أسوالنغ ولمكن طعامنا شربنغ نجعله أو نتركه في يدي الآخرين خطر يعاد أبتق الحرب نق الحصار نغوينت يوش تبتها بتغتشا معنى هامي لأن هذه الأمة هذا المجتمع لا ينتج ما يأكله كذلك الصناعة ننتج ما نقوم بإنتاج ما نحتاجه إضافة إلى الخدمات الخدمات سواء كأساتذة أطباء كذلك المناصب الإدارية وغيرها أخيرا من مقاصد هذا المال أغنسه ضد المقصد مهم جدا وهو التنمية الاجتماعية التنمية الاجتماعية متى التنمية الاجتماعية؟ معنى هذا المال له دور كبير في تحقيق تنمية المجتمع هامي هذا المال جزء كبير جدا يزول متى؟ يزول التكافل الاجتماعي يزول بناء المرافق العمومية مثل الحمد لله المجتمع يقوى في هذا المجال في هذا المقصد أن في الحمد لله تعشيرين ولين تتثبتها كلها من أموال الناس هذا الجانب الاجتماعي تمشي ديوين إعزام الأساتذة والحمد لله الخير لتجعل كغلوبات معنى هذا المال لابد أن ينمى به الجانب المجتمع كذلك من الزكاة من اليتامى من الأرامل من المرضى إلى غيرها لابد أن يسدد فجوة حاجة في المجتمع لا شك أن حاجات المجتمع متزايدة لذلك لابد كذلك الجانب الاقتصادي أن يتزايد حتى يلبي حاجات المجتمع إمام روين سلم ميرقب هذا المال ليتود مقاصد الريال تشود ما نضيزوا شو بتغسج هذا المال هو أمانة في يديك إمام ما هي التصرفات بقدر ضبط هذا الفكر هذا التصور بقدر ما تستطيع أن تضبط تصرفاتك نحو المال أنسل إمام هذا التصور جانبا أزد نبي إمام تصور الإسلامي عفوا تصور الغير الإسلامي للمال ما ترقب ريال يرقب أن المال الريال هو معيار التفوق بين الناس الديليبة تنقار قد ما عندك قد ما تسوى الجيب تششور ما خطي الشهر خطي ريال ما يتسلو سود خطي ماذا أنجزت يا غلداش تغرش ريال نغاها بطا الطوموبيلات بطا التدرتات بطا ضيريضات ساعة موت ساعة تقند ماشي تجوه مول بورتابل تيليبنات ماشي تجوه ندول ديمارو قضية أن الغنى هو المقصد الغنى هو المقصد ولكن في الشريعة عمرك الغنى والجسد المقصد يدول ديمارو الإنسان الشاب يخدم صباح وعشية إلهت من أجل أن يكون غنيا من أجل أن يكون غنيا وستهم ديمارو يشمر معاس الباط تنقل الباليس الدواوات شورن ونيد السكر ونيد لاتونسيون ونيد وستهم المهم أدير قبل تغزان تسد شور طرواس وشي تهمي قدني يا ربي والقيد نتظلن وتظلن وشي تهمي طمطوطس كيف تظلن وتظلن وشي تهمي أسي همي مارو طمطوطس قل غير سازم تعلق دورخ طرواس الفيلو طوموبيل لاموتو إلى غيرها المهم عاش الحياة الرفاهية أريد أثبت هذا بمجرد نغير فكرتك تبارك تغير السلوك وتغير المجتمع وتغيرت المظاهر وتغير كل شيء يدول ديمارو كذلك حتى الحق يغصص لي بولاس الأصل هو الحق يسمع والحق أحق أن يتبع ولكن خاتمة قد ما عندك دراهم في جيبك قد ما أولك يتاويت الخطر غير وشو غناول هات تنوضح يتسري البرك أسمع وتغي ماول لحستك الجبدخ وترق ما ترق مسيجي قنضورو يدول ديمارو أن التهديد بالمال القوة المال السيطرة هي سيطرة المال كذلك أسكحر غيقين حد خاطي أسكحر غيقين كذا خاطي قضيت يا قضيت عنده دراهم ولا ما عندهش دراهم إذن المشكلة ديمارو ملا الشاب يرقب أماني يرقب لي أن القيمة في المجتمع يستمدها من المال قيمة يرقب ديمارو ضغوطات نبتا أسجنت ديمارو أخويا لازم أدبينا مع ميدن مش ميدن جين ولا شي تجي ميدن يرضو ولا شي يرضو تجي العرس ديس بهذه المواصفات البرستيج وإلى غيرها ولا نشينا تجي ماشي تجي أتجي اخويا لازم انعش كاع كيف كيف وتحسي غير مانيك ناقص بمجرد تجري قشره عادي تحسي بنقص بعقده ما كل يوم ساده تجد عقده نفسيه لا شيء لا يطروك لا يتمططك امارو ما هو الطريق ما هو السبيل تدبر راسك امارو تدبر راسك ما تتمعنى تدبر راسك او الدريال باي طريقه روح مالك وصفوس تشيمد سميت نعاونتي كيفاش لا نركبنا شي باش نعاون واش انت اللي عاونتي صوت صغط موبيل نغاد جلا ضل دوصل بسمس نغاد زوات صغا وانما ستي عاونتي تبدي ترشيز ثاني طبرحت القيم الاخلاقيه كلشي زوا حماك باش كتسمش غير ليك انت لا ليس لا والو حماك باش كداوي طمطوتك لا دواء لا العلاج لا والو باش هكا اجيك العمليه باش كدبني باشك باشك تلقي دا مايست استدار تلتدار وش تهمي مارو ودم ندمس اذا من ندمس وش تهمي قيم دول دقيم المهم هذه الجريحة ابتو استنجحتوني مارو هذا زواه لونشان وداد مبتا يفتح على نفسه ربما سرقة افات هذا يضافي المشاق لازم اذيكر لازم اقيم الطبلعة مدا قال لك مسمس لا غير يديني تحنوت في الدريان غويت سلعتها تسنزغ اجدوي غريال اجدره نغوشي تكريدي امن عاش بل ما تتفضل ريال تتفضل رخلت او تتفضل والتتفضل يا اصلا صح يدول ديمارو يغلب متنا شينا اخويا كلش كلش ويقار كريدي كريدي ويقار كريدي حمالك اني صدقت شوش صدقت اني الزكاة شوش الزكاة بس حيتي تسلفيت كلمة تسلفيت يدولت دي قيشة لنا غير مقبولة في كثير من الأباء من كثير من أصحاب الأموال هامي يجرب يا خاتي دقين خاتي تسن خاتي ثلاثة وش سريال ماشي قار يحسب الليرد يحسب الليرد تتفدي سوب دولي عولة سيريا إذن وتيو اللي بسونه وتيو اللي بسونه أخطرش المقصد المقصد من المال من الإسلام يرتد هو تفكير غير إسلام طيب إلا وسيشيني خلاص نشو اللي احتاج غلمزيت والتكره غلط زلا فوسك وسترشو صخميت دود الحيط أخويا زود قفز في مال كيفاش تزود قفز في مال أزود يد في مارو في معاملات مشبوهة أزود يد في مارو في معاملات مشبوهة مثل تسويق شبكي مثل الخداع مثل معنى لديني مجموعة من المعاملات المالية الربا وغيرها أديت في ديسن حتى في التجارة في المخدرات حتى في تاجر في مسفس الكشيات المهلوسة وغيرها ربما لوسي يتاجر حتى في عرضه شنو مدى العرض كديوي ريال نزود تسنز العرضس نزود تسنز العرضس من أجل ذلك المال الحق الفقر دي قشرة اليوعر مسح تلقي سجنحت ولفي بأن هذا الفقر هو ابتلاء باللي الدنيا تتوجه للابتلاء وشين يا ربي لكي غير داخل خاش الدنيا بشك أتعاش ديس الفشفش لاش عمري بد آية عمرك كنت في ديك الآية باللي تقال الدنيا تتوخلق يوماني حتى الغني لكن خلاص ربالش أن الغنى لا يدوم الصحة لا تدوم الحياة نفسها لا تدوم ربي وينغض الحياة وينغض مع سبتها الموت خلق الموت والحياة غير ويجد الدنيا حياة يود مع سي الموت يخلقات ربية شابة يود الضعف بعض الضعف يود القوة بعض القوة تتلصق ياديسيا قضية الضعف الغنى كيف الغنى ليصق ديس الفقر معنى لشي قشرة في الدنيا يقرس هنا المستقر ليش يقل قرار داني ليش يقل استقرار داني الدنيا دوام الحال من المحل استقرار ان شاء الله رخلت الجنة ان شاء الله لا يمسنا فيها نصب لا جوع ولا عطش ما لا عين رأت ولا أذن سمعت مسح بشرط أن تنجح في اختباري الدنيا إذا نمارو لبنادم ميلا يتجماني إرقب مارو القيمتس في المجتمع ليس بما يعمل ليس بما ينجز الشباب يمروا تلقي سنقيم تقارن سعزم شي بتد عزمة ونرقي بعزم ويجوش رأى وسيلة يجور يلد مناين وسيلة يعزم أتفدي مروا عزوف عن الدراسة وعن التعلم الشابية الباكية ماني يوضي الباكية لا تفكر في التجارة لا تفكر في مشروع خاص كيف يمروا معلش شاد زوالي للتجارة أتفد كذلك الشاب لا يخدم ساكد المعلم ساكد مد لا به لا عليه لا يخدم استثمار وكتل الفكرة هاد مش تقيم تخدم في ساكد ميدان هاد شرق في السيمانش لا يتخصص 4 ملايين الشهر على بالك 4 ملايين الشهر تويت الديواس القلب طمان يبرك طاف طاف تلقي ديما نشتي ويداون اماني الشباب بغالك تسلاماني حتى بدي مارو الشباب اخويا اريد حريه اريد استقلال مالي بدا الاستقلال مالي وتكلبغ معنا وتكوني غدا خدام ساكت ميتن خصها تكون غسو بدايا تبدي غخدميا تكون غلشين د المعلم ومن بعد كيفاش تكون د المعلم ما هي الخبره ما هي المعلومات ما هو الدين ما هو الفقه الذي عندك اتفت القسمه اتي سيت فمارو متي سيت فمارو بدا تجي مارو سوف يكون عاله على الاخرين اذا لذلك ارجو هنا الشباب ان تضبطوا جيدا التصور المالي في الاسلام بقدر ما يكون واضح مضبوط بقدر باذن الله تعالى ربي اشي بركيت ليك ربي اشي نما ايت ليك اشتي نما كذلك اتسند وحدي ايت ليك ماني لا اتسس خاصه لك انسن بان الله سبحانه وتعالى ربط بهذا المال اما جنه عرضها السماوات والارض واما جهنم لا غير شي هذا يا ذا اش واش تسيكل فريق في الجنه وفريق في السحر الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دخل إلى النار هامه بسبب المال كذلك الله سبحانه وتعالى يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ما هو السبب الذي جعله في النار متى هو المال القليل من أموال الناس يورث النار كل دم نبت كل دم نبت من سحت فالنار أولى به وغيرها من الآيات والأحاديث التي معنى تحذرنا أن هذا الوعيد هذا المصير يتعلق به بالمال كذلك الله سبحانه وتعالى بالمقابل نينه في الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ركبيت ليس من يزوه ويطعمون الطعام على حبه مسكين يتيم أسير إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا كذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والله سبحانه وتعالى كذلك يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء كذلك آيات وأحاديث كثيرة تنص على أن معنى يمكن أن يكون باب الذي تدخل به إلى الجنة هو قضية تعاملك مع هذا المال إذن إمارة أدنس إلى قضية التصرفات من ضبط إمارة هذا السلوك كيفاش الشعور أقيم إمارة دائما ترقب تستشعر أن هذا المال ديك تنعمت أن الله سبحانه وتعالى ليششت وشي حرم سيس أن تحمد الله سبحانه وتعالى حمد ربي تتشرد ديها تيرد كذا تدرت الحمد لله بلق الخير لا بد أخي المؤمن أن تحمد الله سبحانه وتعالى وأن تستشعر هذه النعمة لئن شكرتم لأزيدنكم وأول شكر هو الشكر القلبي أديس يمارو هذا الشكر كذلك فيه شكر عملي يمارو كيف تتصرف في هذا المال أن نبدأ يمارو بالاستهلاك دائما ما نشيني غنطورو تصرف هذه الضوابط المقاصد واضحة جدا كذلك سوف يترجم يظهر هذا الوعي التصور المقاصد في المال لابد أن يظهر في تصرفاتك إذن الاستهلاك في الإسلام الله سبحانه وتعالى نعم يحب أن يرى أثر نعمته على عبده قال تعالى وكلوا واشربوا وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. بالك يقنحت يحرم على نفسه الطيبات، يقنحت يحرم الطيبات هذه السب الليل يحرم شيء أباحه الله سبحانه وتعالى وليد يقن، وهذا شرك، وهذا شرك. لذلك ربي ولي حرم القشرة ولي مكن يقنحت الجس أطي حرم المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولكن الآن هذا الاستهلاك، هذا الاستهلاك لابد أن يكون في الضوابط الشرعية. أول ضابط شرعي ثبت أن يكون استهلاك هذا المال فيما أباحه الله سبحانه وتعالى. معناه وسيل يقن حد يقن بنادم يقن مسلم أن ينفق شيئا من ماله في المحرمات، وسيل اللي أتنفق ذي القشرة فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، سواء دشة دسوة ضيرد دكت المعاملة دكت مساعدة القشرة الله سبحانه وتعالى حرمه جعله حراما نجسا، ممنوع أن تنفق مالك فيه. مثلا كل حد أديس ينفق ماله في المزامير في الموسيقى بحجة لغرس العرس، أزوى تنفقه في هذه الموسيقى، الموسيقى لكن سمبلي بأنها لقشرا ضحرة، معناته تتنفقد أول باش بلي تتنفقد هذا المال أون سنتيم من أول فرق تتنفقد لقشرا ضحرة يوم القيامة تطيل على نفسك الحساب، سوف تسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته. خالي مارو مدن قاع الشباب وسين تحضرني عجبت الحال، قال لي عجبت الحال ديني بصح وجد ديما الشيء يوم القيامة شتت وحسبت، شتت بدت في محكمة الله سبحانه وتعالى، وأنت سوف تحاقب بذنبك وبذنب من حضر لقشران وجيزها. كذلك يقن حد ينفق أمواله في لباس حرام، أديس مثلا يقن الشاب أديس أي قن مثلا يقن قنوص مارو تواريديس كلمة فيها كفر بالله أو شرك بالله سبحانه وتعالى، وشي اللي نغ أن تضع مالك في القزع، لكس القزع دي قشرة ضحرة ظلام الشباب لك يغمعاج مسح الله سبحانه وتعالى يرضى بذلك العمل نغاها أزود السنة تجي يجيك تحفيفيت ما شي تجو معلش وش في مالك مسح أول مالك برك بأنك أنفقت مالك في شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. المهم اي مجال يمر يقن حد بت يسترسي في المخدرات هذا ادى وامر، يسترسي مثلا في الدخان في السجائر عم يغرس المشاكل ايش لا غلب الضغط المشاكل هروب من تلك المشاكل او دي الدنيا للابتلاء ان شاء الله سعدت الدنيا سعدت الدنيا تلداني للابتلاء هروبا من تلك المشاكل بتا ازود القيمات في السجائر في الدخان في التدخين في الخمر في المخدرات وغيرها. كذلك كل سنتيم كل فراك نفقت صرفت في هذا المجال فهو كذلك يوم القيامة سوف تحاسب عليه. إذن هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن تنفقه في الحلال وفي نفس الوقت بدون إسراف، دون إسراف ودون تقتير. هامي الله سبحانه وتعالى إن نأكل وشرب صح يكمل ولا تسرف وكمل كملات شد قال مشكلة ثلاثة هكذا إن ولا تسرف السوسم الأدم كنني هذا النهي للكراهة سحمي أغنينا إن الله لا يحب المسرفين أبا تربو شيء غيس بتتقيمة. إذا كان الله سبحانه وتعالى أعلن كرهك لك الله سبحانه وتعالى أعلن كرهه لك إنه يجب لي وشي غيس كرهه الله لا يحب المسرفين ما تشتقيمة أنت تبحث عن محبة من؟ محبة زوجتك محبة أبيك محبة الناس أولى شيء أن تبحث وتحرص عليه وأن تنال محبة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. إذن الله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب المسرفين، إذن ولمكن كذلك أن تضع أموالك في الحلال بسح تسرف سمت إسراف هو استعمال نعمة أكثر من الحاجة. بعد ذلك خل أتزودك درجة تجار تتجاوز الإسراف إلى أن تضع نفسك في التبذير. هامي أغنسي قل وعيد وجار إن المبدرين كانوا إخوانا الشياطين اشتد الأخوة ميت الله إن ضربت إلى أخوة جديدة إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لذلك احذر أخي المؤمن أخي المسلم أن تضع نفسك في هذه. كذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن البخل أربالش لا إسراف ولا بخل، لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ديال شغلك لحد الكرامه ماني طف ما كانش ما كانش كاع ماك الدور ما معنا ما كانش اللي يخرج ادي سبدنا وديت تصلح تتنشف اماني طف لا تجعل يدك مغلوله الى ولا تبسطها كل البصل ديالو لتقيم ولاد الحيه وانما المؤمن الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ان شاء الله يتبين شد اختي يا وديا نكمل ان شاء الله بعد صلاتي المغرب بعض هذه الامور المتعلقه بالاستهلاك وخطوره هذا الاستهلاك، كذلك سنشير الى الاستثمار ان الى ربما الشباب نط التنظيس يسبب لنا كثير من معنى تصدع في مال المجتمع. للاسف يغلب من اموال المسلمين زوان هامي الشباب تلقي سن ورسين وسيما سلسن ريال سلسن في ايادي غير امنه بوعود كاذبه ومن بعد قضى شويه الحيت لا راس المال ولا الفائده. ان شاء الله يفسنوا وتنسوا بعد صلاه المغرب باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا برحمتك رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم كلهم وليا ونصيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.